ما بلاش الموضوع ده شيء ينفع يا بون لا ما تنزلش حاجة دلوقتي ليه كده اشمعنى عشان المايك هم حرين هنعمل ايه ايه في الباب يا في حد حد مشي ولا كله حاضر في حد مشي لا انتوا بيبقى قاعد جنبيك الحمد لله على سلامتكم مره تاني اتكلمنا عن تاريخ حلو للحن الجبتي وكل سنة انتم طيبين كمان شهر وهندخل على ألحان شهر كياك وهندخل على السهرات والمدايح وترجع المناقشات بتاع كل سنة طب هي المدايح دي الحاجة ايه واللي يعترض واللي محتاجة تصحيح واللي محتاجة تنقيح واللي محتاجة تزبيط فأنا يهمني حاجة أكبر من كده وبعد كده هاجي المدايح شهرك يعني إني سهر الليل ده عادة من الكنيسة الأولى وتقريبا الوحيدين اللي محتفظين بيها لحد النهاردة هم الأقباط بغض النظر هنقول ايه هنسبح بايه النغمة شكلها ايه الكلمات شكلها ايه في حاجة اعلى واكبر من كده ان انا ككنيسة قبطية لسه الكنيسة الوحيدة اللي في العالم اللي محافظة ان الناس تسهر منين من الليل للصبح يقفوا يقولوا صلاة وفي الاخر يختموه بالليتورجية القداس دي في حد ذاتها كنز دي في حد ذاتها تفتخروا بيها كأقباط معرفش حد تاني في العالم محافظ على الموضوع ده زينا ولا لا وان كنت اظن لا بس حتى لو طلع فيه حد هيبقى ايه يبقى قليل وهيبقى قاصر على الأديرة مثلا تيجوا باسم الصليب في سهرة كياك هنا في اي كنيسة من كنائس المنيا تلاقي الواحد مراته عياله وابوه يعني تعدوا كده فئات الاعمار تلاقيها حاجه مذهله بدا احنا عندنا عيال الخرس بتاع العيال بتوع ابتدائي تلاقيهم قاموا كده بحاجه معينه بالهوس الثاني ولا بتاع حاجه هم حافظينها وتلاقي معانا شيوخ كبار وتلاقي ناس مننا تلاقي كل فئات الشعب وتلاقي كاهن موجود وتلاقي الكنيسه كلها سهرانه فاللي هنعمله ده نقد علمي خالص وصحي للي بنقوله في شهر كياك مع ملاحظة ان احنا لا نتجنى على انفسنا هنشوف احنا بنقول الكلمات دي ليه وبنقول بالمستوى ده ليه والاسباب التاريخية اللي ادت لكده فالدراسة دي اغلب اجزائها واخدينها من الابحاث اللي كان نشرها ابونا اثناسيوس المجاري ربنا يديله الصحة في الموسوعة الليتورجية اللي الراجل عاملها اغلبية الافكار دي 90% منها كلها واخدينها من ابونا اثناسيوس احقاقا للحق يعني وانتوا تبوا تكملوا وتبوا تدور شهر كياك تميز بكثرة نصوصه سواء الجبتي او العربي يعني عندنا تراث ضخم في شهر كياك سواء جبتي او ايه او عربي وعندنا الابصاليات الكياكية عندنا ابصاليات جبتي تم تأليفها حوالي القرن الخمستاشر وارباع تتلى بالتناوب اغلبها مش بنقوله دلوقتي لكن محتفظين بيها ومش قوية قوي يعني برضه فيها طبعا حاجات رائعة طبعا طبعا وتلاقي في حاجات في السكة كده معلومات، يعني مثلا تلاقي شير نيمارية والفخوري قال ايه الفخوري دي؟ ايه؟ الفخوري ده كان راهب، يعني نعتقد ان سوري عايش عندنا في القرن السادس، اسمه شمعون قفوية او شمعون الفخوري او سمعان الجشري، وكان رجل شاطر في اللغات، ويقال انه كان ليه دور في تأليف السيوطوكيات. حلو، كلام كويس، عطتنا معلومة في وسط السكة كانت موجودة عند الرجل بتاع القرن السبعتاشر او الثمنتاشر، ان من ضمن المداحين اللي كتبوا في السيوطوكيات الجبتي سواء الموجودة او اللي اندثرت ما نعرفش، بس في السكة اعطانا معلومة ان في واحد اسمه ايه؟ الفخوري، اللي هو الفخاري، وكان راجل عنده دولاب بتاع الجلل الفخارية دي، يشتغل على الدولاب ويقعد يمدح ويقول عنه انه كان شاطر في اقوال الاباء، حافظ اقوال اثناسيوس وكرولوس وساويروس، وعمل منهم خلطة حلوة كان يطلع منها تسابيح ومعلومة. فما تستهونوش بأي حاجة، استهونوش بأي حاجة من الحاجات اللي بنقولها. القرن الخمستاشر ده شهد المرحلة يمكن الأخيرة للهجة البحرية، وكانوا الناس بيكتب حتى لو كتب جبتي يكتب جبتي بدماغ عربية، يعني الشعر العربي اللي هو الايه؟ المقفى، النهايات اللي زي بعضيها، النهايات اللي ايه؟ اللي زي بعض. فكان اللي كتبوا في القرن الخمستاشر ناس دماغهم مش زي طبعا يعني القرون الاولى اللي هي فيها ادب رفيع وعالي المستوى، لا ده كانوا ايه؟ ناس ربما حتى لو كتب بالجبت يكتب بالجبت بدماغ عربيه. وحتى لما كان بيكتب عربي، يعني في حد من الدارسين اللي هو بومشتار كده هو بيقول لنا ان كانوا يستخدموا سامحوا لأنفسهم بحرية كبيرة في استخدام أوزان الشعر مما أضر به، يعني ما كانوش يلتزموا بالقواعد الشعرية جوية. جينا بقى في القرن الستاشر لغاية القرن التسعتاشر بدأت تظهر المؤلفات الشعرية والترانيم وأغلبية الحاجات اللي احنا بنقولها النهاردة والمدايح اللي احنا بنقعد نقولها في ليلة كياك لحد النهاردة، اغلبها في المسافة ما بين القرنين الستاشر والايه والتسعتاشر. عملوا ايه؟ كان احيانا ممكن ياخد حاجة عن النص الجبتي ويصيغ المضمون بتاعها بالعربي، تمام؟ ياخد الحاجة بالجبتي ويصيغ ايه؟ المفهوم بالعربي. ولكن يبدو ان كان برضو العربي بتاعهم على جدي، فكان ما يلتزمش جاوب بالقواعد العربي، او تطلع منهم حاجات زي ايه؟ زي اللي انتم بتسمعوها، يعني مثلا عبدك ملسوع وعبدك ملدوغ والحاجات دي، مثلا تلاقوا في وسط الافصاليات يكتب عن المسيح مثلا الحمل ابن النعجة، صحيح وسط السك اديكوا سكسكت الحمل ابن النعجة مثلا، هي مش كده، يعني بيشبه العذراء بايه؟ هي مش كده، هي كانت به ييبي بشير انتهي ييبي. في اللغة الجبتية التشبيه كان ايه؟ يمشي. خدوا بالكوا التشبيه بالحيوانات في كل الثقافات عدا العربي الحديث مسموح به، دي حاجة ما كانتش غلط. يعني كان زمان واحد يسمي ابنه كليب كلب صغير، يعني واحد يسمي ابنه جحش، صحيح في الثقافة العربية. في العبري مثلا تلاقوا الملوك اللي كانوا حوالين بني اسرائيل واحد مسمي اسمه عجلون عجل، الاثنين الامراء اللي ضربهم جدعون غراب وذئب، واحد اسمه غراب واحد اسمه ديب، وما زال في بلادنا لحد الوقت في القرى يا عم ديب، وما زال في البلاد العربية فهد، وهكذا يعني. ضبع، في حد اسمه ضبع فعلا. فدي كانت ايه؟ شيء في الثقافة يعني مش غلط. لكن هي كانت ايه في الفكر الجبتي الحمل عايزين تفهموها بالعربي ابن الحملة، الوديع ابن الوديع. شفتوا الدماغ كانت فين؟ بس ده المسكين اللي ترجمها ازاي يعني. وما كانوش يراعوا قوي، عشان كده طلع عندنا مستوى من الشعر متدني. مش متدني معناه انه حاجة واطية، لا، لكن لما اقارنها بالتراث بتاع كنيسة الاسكندرية يتضح ان حاجة ايه على جدية. وماله كل قاب، انا بس انا عايز احافظ عليها زي ما هي كتراث برد، حتى لو هنصلى حتى لو هنعمل حاجة غيرها، بس هي دي في حد ذاتها ايه تراث. بصوا يا اخواننا دي تراث بس ضمن ادب العامية، عاملة زي ايه؟ زي الكتابات مثلا بتاع بيرم التونسي، زي كتابات عبد الرحمن الابنودي، زي اللي هي كانت ادب العامية صلاح جاهين. تخيل واحد عايز يحول دي الفصحى، مفيش خالص طبعا. بيرم والنصوص بتاع بيرم فيها ما تنفعش. احمد فؤاد نجم مثلا، ناحي النواح والنواحة، هتقولوها ازاي؟ او الحاجات بتاعت الابنودي مثلا، على ناجي العالي امايا وانت بترحي بالروحة على مفارق ضحى، هتقولها ازاي دي؟ تخيل عايزين يحولوها للفصحى. هي ادب عامية، وكانت يعني خصوصا بتوع القرن السبعتاشر والتمنتاشر اغلبها يميل انه يكون مواويل، موال. شعر موزون يقال بالعامية. مستواها طبعا لا يرتقي لنصوص زي امونو جنيس مثلا، ولا حتى نصوص التسبيحة العادية. انا دايما اقول المثل اللي انا بحبه، ان الستات اللي كانوا يقفوا يرنموا في الكنيسة في التسبيح زمان ويتكلموا عن العذراء، شيري بإرغستيريون انتمي تواين اتفورج انتني فيزيس، اللي هي ايه؟ السلام لمعمل الاتحاد غير المفترقة الذي للطبائع التي اتت معا الى موضع واحد بغير افتراق. ما دي الترنيمة اللي كانوا الناس العاديين بيقولوها. لكن مثلا في كياك شيريني ماريا يعقوب كان زعيم، شيريني ماريا اسحاق رجع سليم، هي كده فعلا. انا جايبها من بيتنا ليه؟ لان كان مستوانا التعليمي كده، وهنشوف كنا ليه كده، علشان نفتخر بنفسنا مش نقعد نجلد في نفسنا، ده احنا يعني ابطال ان احنا وصلنا لكده. وكان عبارة عن سهرة كياك دي، يروحوا يجيبوا معلم، معروف المعلم مثلا فلان الفلاني في القرية الفلانية، كان الكنائس عددها قليل، كنا نروح نجيب المرتل الفلاني يجي يحيينا الليلة، وكل ما طول كل ما قبض أكتر، فيقعد إيه يجيب عاد من شرقه ومن غربه ومن بحره، واللي حفظه من جده واللي حفظه من أبوه واللي حفظه من خاله، ويقعد يقول. طبعا زي ما قلنا مستواها لا يرتقي للنصوص اللي شرحت اللاهوت بتاعنا. ولو ان مثلا عندنا نصوص زي اللي اتكتبت بتاعت التوزيع، اللي هي بتاع خطرة حمامة في بيت زكريا، دي رائعة. تشوفوا كده عبقرية الكاتب وهو بيروح ناجل من حاجة لحاجة، وازاي العذراء وهي رايحة تزور الإصابات والمسيح يمد إيده من الجوف ويعمد يوحنا، ويوحنا يردها له بعد كده لما عمده في نهر الأردن، ولما يقعد يقارن بينها وبين رفقة ويقول كده راحت رفقة وجات مكانها مريم، يعني شوية نصوص برضو الأمر ما يخلاش إن كان فيهم إيه عبقرية وحاجة حلوة، وحاجات زي بتاعة المسعودي حاجات فخمة. وفي الوقت نفسه تلاقي مديحة زي بتاعت فضل الله الإبياري، الرجل اللي كان أعمى وراح زار كنيسة في الريدانية البلد اللي جنبيهم، وربنا رزق الراجل بالكنيسة دي، وعني فتحت وعطى المعلوم للفراش، فضح الراجل وكاتب دوا في نصل، كل ده بركة وحلم. تراث ينفع أدرسه؟ أيوه، زي ما حد فينا النهاردة يدرس أدب العامية في القرن السبعتاشر والثمنتاشر، طبعا ينفع ونص. فبس ايه اللي وصلنا لكده؟ ايه اللي وصل الاقباط بتوع كنيسة الاسكندرية اللي علموا العالم لاهوت ان يكتب عبدك ملسوع ويكتب الحاجات اللي هي بتسمعوها اللي احنا انتقينا منها واستعدلنا منها؟ في الواقع ده مش من فراغ. اللي عايز يحكي على مديحة في القرن ال18 ولا ال19 هنجيب معاه الكلام من القرن ال11 عشان افهم ايه اللي وصلنا لكده. البداية خدنا خبطة محترمة في القرن ال11، كان في عهد واحد مجنون اسمه الحاكم بأمر الله، ودي كانت ايامه ايام بعيد عنكم مرار، ايام مؤلمة وايام تعب وايام حزينة. والراجل ده زجانا من صنوف العذاب والمرار والغلب ما لا تتخيلوه، وكان مجنون، وكانت تصرفاته تصرفات غريبة الشكل. يعني مثلا حرم على الناس انهم ياكلوا الجرجير وياكلوا الملوخية. تخيلوا مثلا راجل محترم في بيته اتجفش بيتحاكم قدام القاضي ويقضي العقوبة عشان المدام طبخت ملوخية النهاردة. او واحد يتحاكم بتهمة انه كان بيبيع جرجير. ليه؟ لانه هو كان شيعي، والشيعة في شخصيتين يكرهوها عند اخواتهم المسلمين السنة اللي هم عيشة ومعاوية. فعيشة بتحب الملوخية ومعاوية بيحب الجرجير، وهو لا يكره عيشة ولا يطيق معاوية، فبيحكمنا بتهمة ايه؟ ان احنا بناكل الحاجات اللي بيحبوها عيشة ومعاوية. وكان راجل ذكي، يعني كان انصح ما في البلد. يعني مثلا كان يكره الستات لانه كان متدروش شوية، فجال الستات يمنع نزولهم من البيت. خدوا بالكم، قعدوا سنوات طويلة الناس تحت هذا الذل. طب يعمل ايه؟ راح جايب الجزماتية بتوع البلد وقال لهم اللي هيعمل فيكوا جزم حريمي هيتحاكم. فأجبرهم انهم يقعدوا في البيت ايه؟ حفيانين. حاكم معدي على مجموعة من الجنود، فراح مطلع كده كيس داب وقال لهم ايه؟ اتعاركوا بينكم وبين بعض، والغالب ياخد الكيس دوا. العشرة اللي واقفين مات منهم 9، ودي العاشر قال له طيب حلال عليك، ده راح رمي له كيس الذهب، نزل ياخده خلى حد من العساكر اللي معاه موت. كانت دماغه كده. ده بقى ده دخلنا في ايام سواد، قفل لنا الكنايس، ضرب ضربات قويه في استخدام اللغه القبطيه. وطبعا حالة التعليم في البلد كانت هتبقى ايه؟ خدنا شوية خبطات، وجي مرة واحدة راح هد عدد ضخم من الكنائس، لدرجة ان عندنا شهادة مؤرخ مسلم اللي هو المقريزي كتب لنا الآتي عنه، عشان تعرفوا ان في كتير من تراثنا ضاع. ايه؟ لا ما تستهونش برئيس كوري ولا تستهون بحد اسيوي، الناس دي عارفة هي بتعمل ايه، مش مجنون، دول مثقفين جدا، بس هو دماغه انه يفضل هو القلعة الاخيرة للشيوعية في العالم، وبتساند الصين في كده، فهو بمثابة الكلب المسعور اللي تمتلكه الصين لما يعوزوا يخوفوا حد يروحوا ايه سايبينه عليهم. متأسف التشبيه مش اهانة، بس هي كده، ان عندنا وحش بنهدد بيه اي حد، لكن مفاتيحه مع الصين، فبيعمل تصرفاته دي مدروسة مش اعتباطا. عندنا شهادة المقريز عن، لكن ده مجنون بقى، ده معافرة رسم. اسمع الكلمتين يقول كده: أخذ الحاكم في هدم الكنائس كلها وأباح ما فيها وبنى موضعها المساجد وأذن بالصلاة من كنيسة شنودة بمصر. لا، كنيسة بشنودة مصر القديمة، وأحيط بكنيسة المعلقة في قصر الشام، الغوغاء حاصروا الكنيسة ومحدش يدخلها، وكتب إلى ولاة الأعمال بتمكين المسلمين من هدم الكنائس والديارات، فهم الهدم فيها من سنة 403 هجرية اللي هي 1013 ميلادية، وذكر من يوثق به في ذلك، إن حد يعني المقريزي يثق فيه، أن الذي هدم سنة 405 يعني في مسافة إيه؟ سنتين، اللي هي 1015 ميلادية بمصر وأعمال الشام، من الهياكل نيفا وثلاثون ألف بيعة، أكثر من حاجة وثلاثين ألف إيه؟ كنيسة ودير، ونهب ما فيها من آلات ذهب وفضة وقبض على أوقافها وكانت أوقاف جليلة، حتى الأوجاف والأراضي بتاعتنا ما اعتكهاش وخدها. فدي ضربة أخدها إيه؟ أخدها الشعب الجبتي، أثرت طبعا على حياتنا، وإن في ناس كتير من المسيحيين ارتدوا، وأثر على مستوانا التعليمي، لأن شعب بياخد إيه؟ بياخد خبطات تاريخية شرسة، وبياخد خبطات ثقافية شرسة. طب ازاي في الوقت ده يكون قدرنا نحافظ على التراث بتاعنا؟ ما دي المعجزة، دي المعجزة. ده احنا عندنا في القرن الـ14 حصل اللي أنيل من كده، حصل ان الكنائس فضلوا مكفو جافلينها مدة 11 سنة، وبعد 6 سنين يعني فصل المدة بعد يعني ما تتخيلوه ما لا تتخيلوه، وساطة ملك أسبانيا لما جانا أبونا باسيليو الصبح هنا شرح الموضوع ده بالتفصيل، فاتحوا كنيسة اللي هي حارة زويلة البطريركية، عشان كده 25 توت تقريبا تلاقوا في خبر في السنكسار إعادة فتح كنيسة حارة زويلة، كنيسة، لدرجة ان لما الميرون خلص البابا مش عارف يروح المعلق يعمل الميرون، طلع على ايه؟ على الصحراء على الدير عشان يعيد طبخ الميرون، مطران يموت يروح يرسموه في الجبل. بعيد طبعا، بس مين هيروح الدير؟ انت فاكرة ان الدير كان المشوار الحلو اللي احنا بنروحه النهاردة؟ ده الدير ده كان حاجة في وسط الصحراء عشان تروحي مع القافلة اللي بتروح كل اسبوعين ثلاثة، وتاخدي لك يومين رايحة ويومين جاية، وفي المقابل تقعدي 8-9 ايام هناك. كان حاجة دنيا، مش زي النهاردة الواحد يحط رجله في العربية يروح الدير واخر النهار يجي، لا كانش كده. ده الكلام اللي بقوله ده مثلا لحد 1940 دير زي ام بسميل كنت تروح مع القافله راكب جمل 17-18 ساعه، ولو معكش حد من العرب تتوه وتموت في الصحراء، كانش الامور بالسهوله اللي احنا فيها النهارده. فطبعا يعني تخيل، عشان كنيسه اتفتحت كتبنا الخبر في السنكسار يعني، فشوفنا لدرجة الآتي برضو، ان احنا كان عندنا واحد من المعاصرين للفترة دي كاهن الكنيسة المعلقة، كان اسمه شمس الرئاسة ابو البركات ابن كبر الشهير ببرسوم جسيس المعلقة. الراجل ده كاهن، وكاهن ليه وزن، ولما المدة طالت والكنائس مكفولة هو مش عارف هيعيش لما الكنائس تتفتح ولا هيموت في السكة، راح عامل ايه؟ كتب لنا كل اللي كان بيعمله في الكنيسة وهو كاهن، قال بعد ما موت الكنائس تتفتح يجي كهنة ما يبقوش عارفين هيقولوا ايه، راح سجل لنا ايه؟ الملاحظات الطقسية، ازاي كان بيصلي ايامهم، وطبعا ده لحسن حظنا احنا استفدنا بيها بعد كده. عندنا مثلا في زمن البابا خريستوزولوس في القرن الحداشر برضو الستة وستين اجتاحت قبائل من البربر اللي هم اللواتة منطقة الوجه البحري ونهبوا الأديرة بتاع وادي النطرون، قتلوا معظم الرهبان وشردوا الباقيين وارتكبوا فظائع في البلاد وقتلوا واستباحوا وذبحوا ونهبوا الكنائس وخربوها وكسروا صور القديسين، كل ده جه في تاريخ البطاركة. يبقى انت تفوق من حاجة تروح ايه؟ واخد حاجة تاني، تطلع من حاجة تروح داخل في حاجة تاني. لا انت مستقر علشان تقعد وتألف، ولا انت مستقر علشان تفتح مدارس وتعلم، ولا انت مستقر عشان تعمل تنمية ورخاء ونهضة ويبقى عندك ابداع ويبقى عندك شعراء. ما هو الابداع والشعر ده بيجي منين؟ ناس متعلمين. انت يا دوب العافيه كنت لاقي رغيف العيش، انت يا دوب كنت يعني بطل لانك موجود، وبطل الابطال لانك مسيحي. يعني في الفتره بتاع القرن ال14 دي يعني عتمه عندنا منها قديس كده اللي هو الانبا مين؟ أمبرويس. أمبرويس من منية يمين في الدلتا. تخيل ان القديس العظيم ده كان ابوه اسلم ارتد. أمبرويس اللي البطرة قاعد في عزه ده كان كده، يعني ان باباه ارتد وهو فضل يصرف على ابوه، يبدو ان رجع في اخر ايامه، بس جت حملة ايه؟ ارتداد بالالاف. الناس مش لاقية تدفع، هدفع منين؟ في عصر زي الخليفة المستنصر بالله حلت برضو على مصر ايام سودة اللي هي ايام 7 سنين كانت مجاعة، الشعب انحدر مستواه جدا. ليه؟ من الجوع، كالوا كلاب وكالوا قطط وكالوا رمم. طيب الحالة دي مجاعة وقحط ومفيش فيضان، مين هيفكر يخش مدرسة؟ ومين هيفكر يتعلم؟ ومين هيفكر يقعد يكتب؟ ومين هيفكر يألف؟ ومين هيفكر؟ كل اللي بيفكر بيفكر ياكل ياكل ويغيط روحه انه ما يرتدش. واخدين بالكم؟ خدنا خبطة برضو في العصر الأيوبي، والحروب الصليبية دي كانت كارثة. حروب الصليبية دي ايه؟ كانت كارثة. وكانوا يعتبرونا ان احنا زيهم زينا زيهم، ويخبطوا فينا زي ما يخبطوا في الصليبيين. وكانت ايام صلاح الدين دي ايام سودة وصعبة ووحشة. يعني شخصية صلاح الدين الايوبي اللي انتوا بتتفرجوا عليه ده الناصر احمد مظهر. ملوش دعوه بالتاريخ والرجل العادل والرجل خرافات. كانت ايام وايام صعبه وايام سودة وايام وحشه، وهو كان شخصيه وحشه وبطل ومغوار. الكلام ده كلام فاضي، لان هو متسجل عندنا في تاريخنا احنا كمصريين انه الحاكم الاعرج وواليه الاخنف وقاضيه الأعمش أو قاضيه والقاضي بتاعه كان شخصية المصريين جرفوا منها اللي هو جراجوش. فالحد النهاردة لما يشير للظلم يقول لك ايه؟ والحد النهاردة عملنا شخصية نسخر بها من جراجوش اللي هي ايه؟ القرقوز اللي هو الأراجوز، عشان نتريق على جراجوش من غير ما حد يمنعنا. والمصريين شعب لا يغلب. وفي عهد صلاح الدين الايوبي برضو كان الاجتياح اللي حصل لاسيوط، واستشهد اسقف اسيوط اللي هو الانبا جورج، ده من شهداء العصر الايوبي. ما زلنا نحتفل بعيد الانبا جورج. انبا جورج ده واحد قبطي، ويبدو ان هو اتربى في فرنسا في صغره، وكان من رهبان دير الانبا مجار، وجي صلاح الدين عايز ينهب اقباط اسيوط يدفع، فوقفوا له وكان على راسهم جورج ده، فراح بحمله حمله تاديبيه لاقباط اسيوط، والقسايطه قالوا الاتي، قالوا هو ممكن هيموتنا بس مش هنخليه ايه يتهنى بالثروات بتاعتنا، فدفنوا الثروات بتاعتهم. فحصل كده اجتياح لاسيوط، اباد منهم كتير حوالي 5000 واحد، لكن ما طلعش منهم بجنيه، عشان كده طلعت اسطوره البخل الاسيوطي. هي مش بخل، هي داس عليهم وما طلش جنيه برضه. عيدوا في الحد الخامس من الصوم، عيدوا في الحد الخامس من الصوم، واستشهد في العصر الايوبي اللي هو مين؟ الانبا جورج، اللي هم حاليا يسموه ابو جورج. وحتى ما اعتجوهش بعد كده، خدوا المدفنة بتاعته عملوها مقام الشيخ ابو جورج لغاية سنة 2001 2001 اول امبارح استرد الانبا ميخائيل المكان ده، وتحول لايه؟ لاثر مسيحي ولكنيسة مسيحية بنصلي فيها ونحتفل فيها في الحد الخامس لحد النهاردة. وعهد المماليك بعد كده تلاقوا من القرن ال 13 لل 16 وتقلص عدد الاقباط جدا. تخيلوا ان اللي كان بيحكمنا عبيد، تخيلوا ان العبيد حكمونا، وكانوا ناس بلا مبدا، وكانت ايام وحشه برضه، فمين فاضي هيعمل ايه؟ هيقعدوا يالفوا ويقعدوا يكتبوا ويحافظوا على اللغه ويحافظوا على الفن ويحافظ. عشان كده مثلا تلاقوا في فترات اضمحلال حتى للفن الجبت المرسوم، تروحوا دير انبا بولا مثلا، الكنيسه بتاع انبا بولا، تلاقي ايه؟ رسومات على جديه، تحس انها شغبيط. الملوان تحس انها حاجات شغبيط. هي كان عين اخرهم كده ليه؟ لان الدنيا خربانه بره. يعني كويس ان حافظ على الكنيسه وبيضها ورسمها وعمل، فكانت ايام وحشه، كانت ايام وحشه وايام صعبه. في ايام قيتباي سنه 1467 هاجم عقرب الوجه الجبلي اللي هم القبائل اللي كانت في الظهير الصحراوي بتاع الصعيد، وهجموا على الديرين بتوع انبا بولا وانبا انطونيوس، قتلوا كل اللي فيهم. ودول كانوا مكانين، يعني دير انبا انطونيوس مكان مثلا اتكتبت لنا منه بتاع الزوكسولوجية بتاع باكر اللي بنقولها، يعني كان مكان برضو للتأليف، وتلاقى فيه خلاجيات يونانية قديمة وفي تراث أثيوبي محترم مش موجود في أديس أبابا أو عند الكنيسة الأثيوبية. أماكن كانت فاخرة، دمروها ودمروا مكتباتها وحرجوها، وبقي الديرين دول مخربين لمدة 80 سنة. واللي أوحش من ده كله، أنا اتفضل. لما العرب حبوا يسكنوا المكان فربنا نبت على الميه على الدير. عيون الميه اللي نازلة هناك. يعني العرب كانوا يسكنوا في مكان الدير. ياه. لكن ربنا راح غطى عيون الميه. عشان يحلوا الدير المايه رجعت. يا 80 سنه اللي فضلت دي، يعني حتى الاماكن برضو بتصعب على ربنا، يعني هيعرف يحافظ عليه. عندنا بقى عصر الدوله العثمانيه، دول احقر انواع الاحتلال في التاريخ يكون الاحتلال العثماني، احقر انواع الاحتلال في التاريخ الاحتلال العثماني، لانهم شعب بلا اخلاق. افكارها ثقافيه، افكارها يعني كان في فقر في الثقافه، لان هو طبعا ياخد كل اصحاب المهن ويوديهم عنده في تركيا. الاهم من كده الكبرياء والعنجهيه واستعباد البشر. في مثل كده يقولوا الاجانب، يقول لك حيثما لا توجد خضرة اعرف أنه من هنا عبر التركي. لما تعدي من حتة ما فيهاش خضرة وخرابة اعرف أن في تركي، واحد تركي جاب ليك عدة من هنا ماشا. فكان نوع احتلال وحش، اضمحل فيه الأدب واضمحل العلم، والأقباط كانوا غلابة ما قدامهمش غير أنه يشتغل في الزراعة ويشتغلوا فلاحين في الريف، وما كانوش يسكنوا حتى المدن، كنا نسكن في القرى، واتحرموا من أي مورد ثقافي ومن أي مورد تعليمي. ومصدر التعليم بتاعنا حيا الله كان الكنيسة وفيها الكتاب، ويجي المعلم نسميه العريف، ده ابو العريف اللي فينا، يجي يحفظ العيال شوية مزامير، يقول للعيال شوية الألحان اللي قالوها يحفظهم اللي هو عارفه، غالبا كان يبقى رجل أعمى، ويحفظهم مزامير ويحفظهم ألحان ويحفظهم الحساب، ولكن يظل القبطي هو عبقري الحساب في مصر. وكده كانوا يقولوا ان أهمية الفلاح للفاس مثل أهمية القبطي للجلب، يعني الفاس ما يشتغلش من غير ايه، والجلب ما يشتغلش من غير جبت. زي مثل تاني يقولوا راس الجبت من غير لقمة تستاهل قطعة، تعرف المثل ده؟ ينفعش الجبت دماغه تبقى مش شغالة، راس الجبت من غير لقمة تستاهل قطعة. كل ده امثال طلعت علينا. فوصل ان احنا يعني المتعلم اللي فينا اللي دخل الكتاب. جه القرن ال18 ومحمد علي، يعني خدنا نفسنا شوية، بقينا نبني الكنائس ونبيض الكنائس بشوية البوهية، ينفع نسهر، عايزين نسهر نعمل ايه؟ يلا يا معلمين قولوا. طب عايزين السهرة الطول، ألف. طب اللي هيألف متعلم فين؟ في الكتاب. فكان ده المستوى اللي احنا وصلنا له، عشان قدينا 8-9 قرون شاربين المر، قدينا 700-800 سنة شاربين العلجم. عشان كده لما تطلع المدايح دي يبقى كتر خير ايه؟ كتر خير اللي عمل، كتر خير ان احنا وصلنا كده، كتر خير ان احنا عدينا مئات السنين السواد، ولكن فضلنا ماسكين نفسنا لحد ما جينا نشم نفسنا قلنا يلا نرجع نسهر في الكنيسة تاني. الكنيسة كانت تتفتح يوم الحد وتتقفل، تتفتح الحد اللي بعده. جات علينا ايام كده، لسه ابونا تاكله بنحكي تحت، واحده عندها 100 سنه في البلد عنده، ده حد من حرزه وقاعد، فبيحكي لها عنها، بيقول لها تفتكر ايه عن ابونا فلان؟ ابونا فلان اللي اتنيح سنه 48، تقعد تحكي له وتقول له كنت مشاركاه على بقره وماتت، ولما ماتت ساعه قال لها خلاص مش عايز حاجه منه. كان راجل غلبان، وكان يجي عين من قرية جنبيهم ركب الحمار ويفرش في الكنيسة بالليل ينام، ويقوم الصبح يعمل القداس ويلم شوية الغلة اللي هياكل بيهم بقية الأسبوع ويروح البلد بتاعته، جاي بركوبة ومروح بالركوبة بتاعه. خلصت. كانت أيام صعبة. كنا إن إحنا نوصل للمرحلة دي، ده جدودنا كانوا أبطال، مش كانوا جهلة. مش نقعد نولول دلوقتي ونقول ياللي وياللي، واحنا ما ايه الكلام اللي بنقوله، ايه الكلام، وكل واحد يجي يعمل روحه متعلم على الكنيسه، وكل واحد يجي يتفلسف على الكنيسه، وكل واحد يجي يصلح، وكل واحد يجي عايز. لا، احترموا اللي فات عشان تعرفوا تعملوا حاجه جديده قويه. طب ينفع ان المدايح دي تتظبط؟ ينفع طبعا، ينفع ونص، ينفع نعمل حاجة جديدة. ما البابا شنودة لما كتب مديحة أنبا أنطونيوس وحاجة محترمة أضيفت للمدايح دي، وابتدينا ننتقي وابتدينا نظبط وابتدينا نصلح. حتى لو التصليح، يعني التصليح احيانا واحد يجي يكحلها يعميها، تعرف المثل ده؟ يا مثلا كان يكتب عن العذراء بعد بتاع القرن الخامس يكتب عنها معمل الاتحاد، يجي بتاع القرن السبعتاشر يكتب عنها ست النسوان. هي لغويا مش غلط. دي بتاع القرن العشرين عايز يصلحها خلاها فخر الاكوان، لا ست النسوان احسن. ولو انا عارف الاكوان يا عم، هو اكون واحد ما فيش اكوان صدقني. وهي بتبقى عامله زي واحد ايه، يعني زي المثل اللي هو يقول يجي يكحلها يعميها. انت بتقلب عايز تقول ادب عاميه، عايز تقوله بالفصحى، فتلاقي الكلام كده طالع ايه يخبط في بعضيه. هي مش كده، هو الراجل كتبها بالعاميه. اشرح عنها واقول، انت تقول اشرح عنها واقول ومش عارف، لا ادب عاميه يبقى يتقال عاميه. تلاقوها في الحاجات بتاع العشيه مثلا، يعني لما تيجي تقولها في بالفصحى تقف في زورك، ما تجيش مش جايه فصحى خالص، تتقال عاميه. وتلاقوا مثلا احنا عندنا اماكن محتفظه لسه بالتراث بتاعك، ياك زي الدير المحرج مثلا، تسمعوهم وهم بيقولوا هذا تراث، تراث بتاعهم، لازم يحترم ولازم يدرس ومش لازم يعم. لكن تلاقوا المديحة بتتقال، تلاقوا بيقولوها بالعامية زي ما استلموها. وزي ما قلت لكم كانت القصة بس ان احنا نجيب المرتلين ونجيب المعلمين وكل واحد يقول لنا اللي سمع. وده اللي حصل، ان احنا اللي بصلمودية الكهكية كان عندنا اللي عملها اقلاديوس بيلابيب، الراجل عايز يعمل بصلمودية كهكية، لف على المعلمين وكل معلم عنده مديحة ايه كتبها بالطريقة اللي الراجل بيقولها. فيها حاجات زي ما قلنا راقية، فيها حاجات عادية، وفيها حاجات ما يعني ما تصلحش ان الجيل ده يقولها، لان بقينا متعلمين، بقي فينا ناس فاهمة لاهوت. ولكن ما تستعجلوش التغيير. يعني مثلا تلاقوا في في في الصوتوكيه بتاع الحد والقطع اللي عليها السلام لك يا مريم يا مملوءه نعمه يا ام الخلاص يا اشفعي فينا حتى يوم الزحمه، دي غلط. بابنك نولنا هي كانت بيكي نولنا كل خلاص، بيكي نولنا كل خلاص. فيجي واحد يفتكر روح ان هو ينصح اخواته ويخليها بابنك نولنا خلاص، ويقول لك هي العذراء بتخلص. طب ما معلمنا بولس قال له اخلص على كل حال قوم، هو بولس بيخلص؟ بولس يخلص بالكرازة، فنقول معلمنا بولس هو المخلص؟ هي مش قصدها كده. لما نقول بولس خلص الأمم، خلص ازاي؟ انه حمل اليهم ايه؟ البشر. والعذراء لما نقول بيكي نولنا كل خلاص، يعني انت حملتنا مين؟ الخلاص اللي هو المسيح. زي ما بنقول عنها الصنارة العقلية، لتعلمهم السجود للسالوس. فلما نقول خلصتنا يعني اصطادتنا للمسيح. زي واحد يتفزلك برضو في اخر تنسين ويقول ايه المجد لك، ويجي عند العذراء يقول السلام لامك العذراء. لا، هي المجد لامك العذراء، صح؟ بي او اونتك مافن برسينوس، بي او اونتك مافن برسينوس. مش المسيح في الصلاة الوداعية قال له أعطيهم المجد الذي أعطيتني؟ هي خدت مجد من المسيح. أنت صعبان عليك وزعلان ليه؟ نمجدك ونعظمك، مش غلط. في كتاب مكتوب أشيرتك ما وفي النصين احنا اللي خدناه جورج في البسلموديات المحققه اللي عندنا اللي هي بتاعت مين المحلاوي وبتاع كلاديوس لابيب بي اونتك ماف. ممكن يكون اللي عملها بيتفاز لك زي الاخ ده، لكن لو قلنا نص تنسين انت درسته معانا لما جه الاخ مايكل انك في درسته يوناني ودرسته جبتي، فالاصول بتاعتنا وليه اصول في الحمولي، الاصول بتاعته احنا لجناها المجد، وكلمة المجد للعذراء والمجد للقديس فلان ده ايه؟ دي متكررة كتير في لترجيتنا، ده مش غلط. احنا مش هنتكلم هنا غلط، احنا بنتكلم على مبدا التحية، لان في التحية والدعاء فلما اقول شيري انا بدعي السلام ده للعذراء وداخل التحية عشان على راسنا من فوق، هي مكتوبة ايه قدامك؟ هو مكتوبة فين؟ عمرها من امتى؟ عمرها من امتى؟ وهل اتحججت واتحججت على ايه؟ كل ده اسئله هتحتاج انك تجاوبها، لكن لو مكتوب قدامك المجد ما تغيرهاش. كده لما اقول عن المسيح ان هو الكارما الحقيقيه اللي هو احنا كامم اطعمنا فيه وصرنا اغصان حيه في الكارما الايه الحقيقيه، ناخد غذانا من عصير الكارما اللي هو ايه، ها عصير الكارما اللي هو ايه الدم، فصرنا اعضاء فيه من خلال عصير الكارما اللي هو ايه دمه. طب العذراء الكارما الحقيقيه اللي هي من ناحيه ايه، اللي هو اللحن اللي انتوا بتقولوه بتاع شيري ماريا تيورو تيفون قالوا لدي ان هي كارما حقيقية لانها تحمل لنا عنقود الحياة، تحمل لنا ايه اللي هو مين لا المسيح. ما هو كل واحد عنده مطبعة كان بيتحكم فينا، لكن هي مش كده، انا ليا النص اللي في الكنيسة، مش كل واحد اشترى مطبعة يكتب لنا بمزاجه مثلا. طب انت صعبان عليك دي، طب ما كلمة اسد، المسيح شبه بالاسد الخارج من سبط يهوذا والشيطان شبه باسد، لكن ده اسد غالب وده اسد بيفترس ولاد ربنا. فيعني مش غلط ان انا اقول عليها الكرمة، مش غلط، حلو. انا كده خلصت، اي اسئلة؟ تمام، تعيشوا كل مرة. الأسبوع اللي جاي تحضروا من الساعة 4 علشان الجبتي، وهيبقى معانا إن شاء الله أبونا غبريال والأستاذ عماد. تعيشوا كل مرة. شرف يا رب.